العشية عشات والليلة محلاب الغيدور ما بين الملاح والوردة طاط ريحتوا حصرة والذات ما زال حزينة الدم جف وحصرة والذات ما زال حزينة يا ناس وما انتم ناس يا ناس وما انتم ناس يا الزايدي المهموم في همه ويا المعاونين ظالم على ظلمه ويا اللي صغيركم في الغيب ربي مري المغيرة يا ناس ياك ربي مري المغيرة يا ناس واش الحق قفة واعتبر الضبار ربي مري المغيرة يا ناس واش الحق قفة واعتبر الضبار حلف حلفة ما ظهر له آثار واش الحق قفة واعتاب الضبار حلف حلفة ما ظهر له آثار واش الحق قفة من زمان قفلوا عسري ساروتو ما في الحياة مبداها الخير والشر الحرار والسبايا العيب فينا بالأطنان لا لغم وحدة ولا مايا يا حيرتي في بنادم واحد وكثرة الديان ياك داك إنسان وداك إنسان ياك هداك لداك مرايا ياك هداك لداك مرايا ربي مري المغيرة يا ناس ربي مري المغيرة يا ناس غير بلاد زيارة الهضر دا العالم من قديم خاصه غيزة العالم من قديم خاصه نغزة والمنازل تتبدل ذا العالم من قديم خاصه نغزة والمنازل تتبدل Bye. بعض.